سيدنا الطاهرين. اللهم ظلمنا بعض مجاهد العلم وجبنا عز حجائه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاديه المهديه. اوانه. هذا عرض الله. اللهم نقول امتين هم قلتوا واحدري، ما هو اليوم وين هم قلتوا واحدري ما. على هذا امتين. واعترف علي واعترف. واعترض عليه بأن العلم بها أي بصحة النفي يتوقف على العلم بكونه أي المعنى المستعمل فيه اللفظ ليس معنى حقيقيا للفظ المتجوز به أصلا، وذلك لأن المراد بصحة نفيه نفي كل ما هو معنى له حقيقة، لأن معناه المجازي لا يمكن نفيه، ونفي بعض المعاني الحقيقية لا يفيد لجوازنا في بعضها دون بعض. في سبردار يعني من داري انه معنى حقيقي انه ليس معنى حقيقيا يعني الا حين تدري انه ما انتفى. ها؟ انه معنى مجازي. معنى مجازي صحة اللفظ على أنه ليس معنى. قالوا نحن ندري بالكلمة هي مجاز أو لا بصحة نفيها. تمام. صح؟ صحة النفي. قال صحة النفي. ما من داري أنه صح نفيها إلا حين تدري ما هو معنى حقيقي. أيوة. ولا داري ما هو معنى حقيقي إلا حين تدري أنه صح نفيها. وجاو إياه. لأن العلم بها بصحة النفي يتوقف على العلم بكونه أي المعنى المستعمل فيه اللفظ ليس معنى حقيقيا للفظ المتجوز به أصلا، وذلك لأن المراد بصحة نفيه نفي كل ما هو معنى له حقيقة، لأن معناه المجازي لا يمكن نفيه. هو قال ندري انه معاني حقيقيه ولا معنى حقيقي لللفظ، حين هو بايصبر من فيه ما هو صدق، حين هو بايصبر من فيه كل ما صح من فيه هو معنى حقيقي، لا كل ما صح من فيه هو معنى حقيقي لا مجازي. جواب صحة عدم نفيه نعرف انها ايش، انها معناه مجازي. صحة نفيه ندري انها مجازي، وعدم صحة نفيه ندري انها معناه حقيقي. وقال معناه المجازي لا، لكن به ذي قال لان معناه المجازي لا يمكن نفيه. جواب لان معناه قلنا مثلا صدق البليد قلنا له ما نقصد بهذا اللفظ انه ذو قوائم اربع، اذا زمان ما قصدنا به انه ايش بليد، فالمعنى المجازي اللي هو بليد اللي استخدمنا به لفظ الحمام واردنا به المعنى ما هو ايش، لا يمكننا فيه لانه يعني إذا قلنا لفلان سمعوا، إذا قلنا لفلان نحن تمام، ما هو علامة ان اللفظ ما هو حقيقة فيه ان احنا بنقول فلان ليس بحمار؟ لكن اما المعنى المجازي لا يصح نفيه، وان قصتنا بقولنا ليس بحمار ليس ايش ليس ببليد، هذا المعنى لا يصح نفيه، لا يصح. شوف قال قال قال قال لابد ان احنا نقصد بالنفي، ان احنا ننفي المعاني الحقيقية، لا يجوز المعنى المجازي، ما المعنى المجازي ما هو جابر نفي. إذا قلنا فلان ليس بحمار، ما بالله نفينا عن فلان كل ما هو معنى حقيقي للحمار، أما المعنى المجازي فلا صح نفي هذا النفي حقنا وهو البلادة. ما هي مسألة جدف الحمار ولا ما في الحمار، لا هي مصحات فرق بين كونها مصحات ولا معاني، فرق معنى انه مفهوم لفظ حماء، مفهوم ما مفهوم هالبلد، ما هو لفظ مصحات، كما ان اسد ما هو الا اسم للحيوان المفترس، ما هو للشجاعة، ما بلا هي اصبح ظاهرة فيه البلد نفسه. ما يجي ونبي بعض المعاني الحقيقية لا يفيد، هذا استدلال على قوله ايش، انه لابد من نفي كل المعاني الحقيقية، نفي كل المعاني الحقيقية، قال لأن في بعضها لا يفيد، لا يمكن لجواز نفي بعضها دون بعض، يعني إذا ما حدث حقائق ما يشبركم في بعضها ويبقى البعض. هذه المشترك المشترك إذا جاء في جهل داول معنى ثاني آخر ما بيصبر تستخدمهم جمعة. لا أدري أنك تجي لهم كلمة واحدة ما ندري كيف بيجيبوا. لا ما بجد لهم بل حنقول هذه نجد بعيد فجيحين جارية ايوه يشتي مثلا الحاض هنجه يطلق عليها ضرب قل ليس بضر يعني ما هو الضهر ولازم في الحاض بعض معاني ما قصد لي ان اللفظ المشترك يستخدم فيه معنى اكثر من معنى مشترك في الحقيقة ورجعت جوز انت فيه ولا نفيت انت بعض الحقائق وبقي بعض ايوه نفيت انت حقيقة وقلت انت هذه ليست بعين وقصدك ما هي عين جايلة مع انها عين جارحة ايه ما شفا لان المشترك يشبه زيت من جهو اسم زيه والزيه والزيه ايه صحني اجي اقول لست بزيج يعني من زيك ولا اني استخدم بيك زيه وزيه وزيه وقل زيت واشتي الثلاثة نفس مثل السواء لان الاعلام اصلها وضع جديد كل ما الاشتراك الا انها عدة معاني وضعت من عدة واضعي كذلك الاعلام بجوه موضع من عدة واضعي نفس المعاني لا يتعامل الواحد من بلاك نفس يعني كأنه سبحانه يا جديد أحمد ها؟ لو بلزح لو وضع جديد وذاك عين من لو وضعوا لها وقالوا بق لا في كلمة ثانية ما هي ما هي لا ما هي إلا في واحد منها فقط في واحد منها بس ما يجوز نفي وبلغنا ونفي بعض المعاني الحقيقية لا يفيد لجواز نفي بعضها دون بعض وهو هذا مبلغ حين قال اشتراط انها ايش ينفى كل المعاني الحقيقية كل ما هو معنى له حقيقة اشتي علمك انها العلامة حقة الحقيقة وهو أي العلم بكونه ليس معنى من معانيه الحقيقية يتوقف على العلم بمجازيته أي مجازية المعنى المستعمل فيه اللفظ إن لو لم تعلم مجازيته لجاز أن يكون من المعاني الحقيقية يعني التي لا يصح أن تنفى إلا كلها فلا يحصل العلم بأنه ليس شيئا منها فلا يصح نفيه فإثبات المجاز به دور ووروده على علامة الحقيقة أظهر ذا اللفظة لما درينا والشيئة ذا المعنى لما درينا والشوه هل هو مجاز أو ما هو مجاز ولا المعنى ذي قدرنا أنه مجاز ما هو صاح نفيه لا بعد ما ندري أنه مجاز لا يعني ما هو صاح نفيه لا بعد ما ندري أنه ليس معنى حقيقيا ومعنى أنه ليس معنى حقيقيا أنه إيش حتى الباب وش عبده وين جاء في المرتبة الوسط إذا دريت إن ما هو معنى حقيقي إنه معنى حقيقي أول ما حد النبي بازول على معرفة إنه معنى ليس حقيقي معنى الحين معنى هذا اللم هذا اللم كما ومعنى هذا المعنى له دريتي بأن هذا المعنى ليس من معاني هذا الحقيقي سواء يتوقف على معرفة الله مجال ما شيء مرد هذا لفظ هذا لفظ سواء معرفتي بأن هذا ليس من المعاني الحقيقية لهذا يتوقف على مجازية هذا هذا المعنى هذا المعنى اشتدري به قلنا صحة نفيه بصحة نفيه نفي هذا المعنى عن هذا اللفظ نفي هذا المعنى عن هذا يدل على أنه مجاز قال نفيه متوقف على أنه ايش ندري أنه ندري أنه بدأ ما هو معنى حقيقي إذا درينا ما هو معنى حقيقي درينا أنه ايش كل ما هو معنى حقيقي يتوقف على مجازيته وين عباي بدعوا انهم جعلوا مبلغ اصلا لو به واسطه ما بدعوا جعلوا كونه ليس معنى حقيقيا ورجع كونه ليس معنى حقيقيا نرجع يتوقف على مجازيته ايه عادي ليس معنى حقيقي نعبيه مجازي وش عايش وهو يتوقف يشتي ان احنا دارين ما هو سابر من فيه في هالمعنى ما هو سابر من فيه لا تمنعوا رجع لا تقول ما هو تمنعوا ما هو سابر من فيه الا بعد ما نعلم بكونه ليس معنى حقيقيا ولا هو سابر ندري ما هو معنى حقيقي الا بعد ما ندري انه ايش رجع الله ليش هذا ونشتي إذا قدرنا أنه ليس معنى حقيقيا أنه هو أنه مجال أحب شيء نحتاج بدأ أن ندري أنه مجال بل إحنا ندري أنه ليس معنى حقيقيا إذ لو لم تعلم مجازيته لا جاز أن يكون من المعاني الحقيقية فلا يحصل العلم بأنه ليس شيئا منها فلا يصح نبيه يعني قصده ما هو جابر النبي إلا بعد العلم بأنه ليس شيئا من المعاني الحقيقية ولا هو جابر ندري إنه ليس شيئا من المعاني الحقيقية إلا بعد ما ندري إنه إيش إنه مجاز فإثبات المجاز به دور ووروده على علامة الحقيقة أظهر علامة الحقيقة هي التي لا يصح لا يصح نفيها معنى جاري انها حقيقة معنى جاري انها ما يصح تنفل لحين ندري انها حقيقة ولا احنا جاري انها حقيقة لحين ايش مما يصحنا فيها دور ابو الله مستريع قاعدين ورود على علامة الحقيقة ورود الدور على علامة الحقيقة اذا قلنا علامة الحقيقة انه لا يصح نفيها قلناها محنا جاري انها لا يصح نفيها لحين ندري ما هي ايش ما هي حقيقة لا انها حقيقة نحن احنا ما هو جابر ندري انه لا يصح لا يصح نفيها الحقيقة هي التي لا يصح نفيها فاذا لم يصح نفيها نحن جاري انه لا يصح نفيها الا حين ندري انها ايش حقيقة ولا احنا جاري انها حقيقة الا حين ندري انها لا يصح نفيها فجار لا الدور في علامة الحقيقة أظهر. نعم. وأجيب بأن غايته الاستلزام دون التوقف. جيب نقول لك. الاستلزام ما هو توقف. فرق بين الاستلزام والتوقف. الفرق التوقف ان يجود اياك المؤثر في ذياك. لا يوجد الا بوجوده. والاستلزام انهم وجوده من غيرهم وان بينهم ايش؟ تلازم. وهذا هو الطاهر فيه. سواء من الضياء. ما هو قال انه يتوقف العلم بكونه ليس معنا حقيقيا على العلم بمجازيته. ها اذا قلنا ان العلم بمجازيته هي دي مؤثرة في العلم بانه ليس معنا حقيقيا صح بالتوقف. اما اذا قلنا ما بينهم تلازم والمؤثر في وجودهم وجود المعنى الحقيقي وجود المعنى المجازي وغيرهم ما بمنع الدور. ما يعني ما هو دور ولا هو منع. مثلا دلحينة اقول ان وجود الزرع مثلا متوقف على وجود الماء. سواء لكن الشين هذا يتوقف على الثاني مرة. هو مثلا الماء يتوقف على وجود الزرع. سواء اقول اذا ان الامطار ما تجي لها يجوك اشجار ومدري وين. سواء هذا دور إذا قلنا أن ذلك مؤثر فيه. أما إذا قلنا أنهم ما بلا متلازمين والله يأثر في وجودهم جمعة فانتهى الإشكال. سواء ما بلا تلازم ما بيوجد واحد منهم إلا بالثاني. ما هو أنه يأثر في وجود الثاني. الاستلزام أنهم ما بيوجدوا إلا جمعة والمؤثر فيهم غيرهم. والتوقف أن بيجوا كل واحد يأثر في الثاني وهو الدور الممنوع. سواء لأنه جابر أن واحد يأثر قبل يوجد. امتنع الدور بل ما هو جابر أن واحد يأثر وما قد يوجد الدور. ايه على مدى الحقيقة هذا. حين ما بلا مرتبة هو أظهر من الذي هو بمرتبة زين الدور فيه. وكل ما كثرت المراتب كان أبعد من الظهور. كل ما قلت المراتب كان أظهر. يعني أن العلم بكونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية لا يتوقف على العلم بكونه مجازا فيه للقطع بأنه يصح العلم بأن الإنسان ليس شيئا من المعاني الحقيقية للأسد وإن لم يعلم استعماله فيه. الإنسان فضلا عن مدري النهاش فضلا عن أن يكون مجازا. مجازين كذا وش دين ما داري من جاري دلعينة أنجاري ولا كذا يا مغاد ما بلا أنجاري ولا يعني أنك جاري يا محمد أبسالك من دلعين أنجاري ومن جاري أنجاري من ما جالك الجاري هجال خلق الله مجال جاري إنه وقت جاري إنه وقت إنسان ما هي أنت من أين جاري ذن ما الحديث ما بالله كالباجي ما يجبون حقيقة بدون تدري إنهم بيستعملوا ذا اللفظ في المجال لكن بيستلزم إنك تهمجز إذا ما عدا لا مثلا يستلزم لكن عن قد يصبر انك تدري ان انسان ما هو من معاني الاسد الحقيقية نائيا لا راجع تدري ان ما هو من معاني الاسد الحقيقية سواء تدري ان ما هو من معاني الاسد الحقيقية سواء دريت انهم قد يستخدموه في الانسان مجاز او ما دريت بعد ما عرف ان هذا الديار هذا الله يعني يدي قحط نفس عرف ان الانسان ديار الله ترى ما ديار الله الله دارين هم انا دارين دارين غايته ان العلم بانه ليس شيئا من المعاني الحقيقية يستلزم العلم بكونه مجازا ما دام درينا انهم يستعملوا معنى من المعاني ودرينا ما هو من المعاني الحقيقية فكبا يلزم منه أو أن نتوقف عليه. لكن الاستلزام بين الشيئين لا يوجب توقف أحدهما على الآخر، كما في المتلازمين معا، مثل كون هذا ابنا لذاك يستلزم كون ذاك أبا لهذا وبالعكس، ولا حد يتوقف منهم على الثاني. لا ما هو في الوجود، شوف لا عندك صح، لكن في الأبوة والبنوة، كونك أب وكونها ابن. الله ذي خلقك والله ذي خلق الابن، وما بلا بالتلازم بينهم حتى توقف وجود على الثاني. يا ابن الله حين جال هذا. كان العلم بكونه مجازا مقدما على علم بصحة السلب، بدي يتقدم بدي يتأخر، المهم هو متوقف عليه. المسألة التوقف، قال ما بلا به استلزام دون توقف، كونه معه ما هو يستلزم دور ولا يستلزم شيء. العلم بصحة النبي لا هو كان مجازي، العلم بصحة كان حقيقي. فارق لو تقدم لو تقدم إذا ما هو المؤثر ما هو مثال بدي يتقدم زمان بدي يتلازم تعرف ويش يا أخي إنك بتدري إنه ما هو معنى حقيقي ولو ما قدرت أنت بأنه مجازي ما قلت وش اسمه ما وصلت قلنه معه وملازم له لما هو ضايش فريد لازم إذا لازم مفوش يعني ما عاد لي حاجة صحة لأن المفروض إني ما عرفت إنه مجاز ولا صحة له يعني غاز إنه ما هو المجاز غاز ما به إنه إن العلم غاز ما به إن العلم بكونه ليس معنى حقيقيا يساوي العلم بأنه مجاز حوالي أن محتاجة صحة النبي العلامة دي من علامة دي عرف أن الكلام مجاز قلنا مبلغات ما بأن دي يعني إجاوي وما يمجع لذي بيردوا عليها ما يمجع لذي بيردوا على الدور ما هو رد على الدور ما يرد على الدور اشتي بس ما يجوب الدور لا إشتاع قالوا الدور ابنه ما يزم دور قالوا مبلغات أهل استلزام والاستلزام ويعمل في الكل وش باي ما بشي توقع لا لا ما بفايدة ما بالتوقف أن الدور فيهم مبطل فيما هو جاي يعني غاز ما بينك شريف جاوب معك دليلة عن المجازية صح هذا ما في وعلمك بخانة مجاز ما في أمانة ما في أمانة دليل على معنى بخانة مجاز الأخيرة يعني ما وجودك ما وجود الابن متوقف على الأب ولا تمام ما وجود ما وجود الأب متوقف على وجود الابن ها لا الابن متوقف على وجود الأب يعني أنا لازم إنه ما يجبر ابن الله وقلت هات لازم ما هو جواب ولا هو بيجبر يوجد الأب ولا يجمع ابن يوجد راجل جهل لازم ما هو يوجد الأب يوجد أب راجل جهل لا هذا أنا ما لدادن يلا جهل لا ظهر ما الأبوة والبنوة كل واحد منها مثل مية يعني متوقف على الثاني الله أبدا لا يمكن وجود أبنى بهن عندك أجل نايم نحاس أبنى ها استعجني هذا ما تبني هذا ما يقتل هذا ابن ورايد ها؟ ابن ورايد أبداً لا أمسلم في عيسى وفي عيسى وفي آدم لا هو النار زيزن ابن من سبر يوجد ابن ولا يوجد أب عيسى وآدم لكن ما آدم ما هو ابن ما هو آدم ابن آدم أبن عيسى ما هو عيسى ابن عيسى ابن بن مريم ما مشي ابن فلان ما ابن فلان هاي وآدم ابن ما بها هذا كون هذا ابن اللي ذاك لا لا لا لا وهذا أنهم صاروا مدلوس حسنا جل جلاله من مجد يحق وتأخر هي ما زالت تأخر وتقدم وإجمال لا في البناء عليه هل هو بناء عليه ذات وجوده ولا إيه أدلة فرق بين الدليل وبين الوجود إيه أدلة على المجازي ما هو دليل أن المفروض تقدم ومنا لا هو لا دليل ما هو النبي يوجد فرق بين الدليل والإيجاد ذاك ما هو لا دليل نعم صح ما هي إيجاد قبل ضروري يتقدم على الماستر بس في الماستر في ضروري يعني يتقدم على الماستر هذا ما يأثر في معرفة صحة الدليل ما له يعني هو ما له علاقة بكونه يتقدم ولا يتأخر ايش برضو يوجد الدليل بعد وجود المجهول وإذا وجدت الأدلة على الله سبحانه وتعالى وجد قبل وجودها وإن سلم حصول التوقف بما ذكر فسلب البعض كاف فيعلم المجاز وإلا لزم فيعلم المجاز وإلا لزم الاشتراك يعني لا نسلم أن المراد تفرق إبراهيم ما تبغى عليه وإجنا بعلم يا ابراهيم اذهب لهم الكافيه قد يدولي هالمجموعه.